في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. موضوع حصتنا اليوم هو سبب نزول سورة الضحى، وهي من قصار المفصل، وقصة نزولها فيها شوق وخوف ثم تطمين ووعد ويقين. فبعد أن تنعم الرسول صلى الله عليه وسلم مدة قصيرة بلذة الاتصال بالمطلق عن طريق الوحي رغم ما في ذلك من شدة على جسده، انقطع عنه جبريل عليه السلام، وتوقف الوحي فترة اختلف المفسرون في تحديدها. ومهما يكن قصرها فهي لشدة وقعها على نفسية الرسول صلى الله عليه وسلم تعد وكأنها الدهر. إذا كان أحدنا يحزن لفراق شخص عادي ويتألم لانقطاع مسرة عادية، فكيف بك إذا كان الغائب ملك الوحي، وإذا كان الذي يخاف غضبه هو رب العالمين؟ لقد اشتاق محمد صلى الله عليه وسلم إلى نفحات الوحي التي غيرت مسار حياته، واشتد وقع الحنين على نفسه، خصوصا بعد أن انتشر أمر هذا الفتور بين المشركين من قومه، حتى قالوا: ودع محمدا صلى الله عليه وسلم ربه وقله. بل روى البخاري ومسلم وغيرهما أن امرأة من قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى شيطانك إلا قد ودعك. وبهذا الكلام الجارح ينضم ألم الفراق إلى ألم استهزاء الناس. لكن الله تعالى لم ينزل على نبيه اقرأ في غار حراء ليودعه إثرها، فهو تعالى ما أوحى إليه أول مرة إلا لينزل عليه كامل القرآن، ولم يكن ليترك نبيه صلى الله عليه وسلم تتنازعه المخاوف والهواجس في بداية عهده بالوحي والرسالة. فما هي إلا فترة يسيرة حتى نزلت عليه سورة الضحى لتكون وصلاً بعد انقطاع وأملاً بعد يأس. إنها بداية جديدة، إنها اقرأ ثانية. فلنستمع إلى ما قاله الله تعالى في هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. إن هذه السورة تأسيس للوصل من جديد ووعد بدوامه، فما كان الانقطاع الأول إلا فتورا مؤقتا لتهييج الشوق إلى روعة اللقاء. وقد دعي محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة اللقاء فالتقى، ونودي أول مرة بنداء القراءة في غار حراء فقرأ واستمع لما يوحى. ثم ها هو في سورة الضحى ينادى بنداء المحبة والفضل. فبعد أن كانت سورة العلق تذكيراً بأصول الكرم الإلهي الشامل لكافة الخلق ولجنس الإنسان الذي علمه الله بالقلم، جاءت سورة الضحى لتكون تذكيراً بالكرم الإلهي الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وليس من غرضنا تفسير السورة، ولكن يكفينا الوقوف عند بعض الدلالات الهامة التي من أهمها دلالة التسمية، أي تسمية السورة بسورة الضحى. والضحى فترة من الزمن، ألا نلاحظ في ذلك ضربا من التناسق بين هذه التسمية وما علمناه من أن سبب النزول هو فتور الوحي فترة من الزمن؟ ثم إن الوحي فتر مدة قصيرة، والضحى ما هو إلا فترة قصيرة من الزمن أيضا. ثم لنتأمل دلالات البشرى والأمل من خلال ترتيبي النزول والتلاوة. لقد نزلت سورة الضحى بعد سورة الفجر، فهما متعاقبتان تاريخيا في ترتيب النزول، والإسمان يعبران عن فترتين زمانيتين آملتين، غير أن الفجر انبثاق للأمل وبداية له، في حين أن الضحى زيادة فيه. فكأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن شمس الوحي حين أشرقت فجرا بإقرائك القرآن في ليلة القدر سوف لن تنطفئ كما يظن الحاقدون، بل قد جاء زمن ضحاها لتعم وتنتشر ولترتفع وتستمر في الارتفاع، فلا وداع ولا إهمال ولا يأس، إنه الضحى بعد الشروق. وكما أن الشروق له آخرة خير من أولاه، هي مزيد سطوعه وضحاه، فإن الضحى له آخرة خير من أولاه، هي مزيد ظهوره بسطوع الشمس حتى يصير ظهرا ظاهرا لا يخفى على أحد. فكذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له ربه: وللآخرة خير لك من الأولى. فآخر أمر محمد أفضل من بدايته التي كانت فجرا فصارت ضحا، ثم ارتفع الضحى فصار ظهرا أظهر دعوته للعالمين. ثم إن أمره صلى الله عليه وسلم في الآخرة أفضل من كل ما ناله في الدنيا. وعندما نلقي نظرة على المصحف نجد أن سورة الضحى مرتبة بعد سورة الليل مباشرة، ثم نجده سبحانه يقسم بالضحى والليل إذا سجى. إن التناسق في هذا المقام واضح. ألم نقل في البداية إن السورة نزلت بعد فتور الوحي مدة من الزمن؟ إن هذه المدة هي بمثابة الليل، ومشاعر النبي صلى الله عليه وسلم اعتراها الخوف الذي هو كالظلام. وبعد سورة الليل جاءت سورة الضحى، وها هو سبحانه يقسم بالضحى وبالليل، فكأنه تعالى يقول لنبيه: إن ربك الذي خلق الضحى وخلق الليل هو الذي ابتلاك بمخاوف كالليل ثم أسعفك بأمل كالضحى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيمي.